الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله هذه الليلة باب الرهن. ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوف، وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به أي بالرهن، فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع. ومؤنته أي الرهن على الراهن، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال: إسناد حسن متصل. وعلى الراهن أيضا كفنه ومؤنة تجهيزه بالمعروف، لأن ذلك تابع لمؤنته، وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا وأجرة حفظه. يبين المؤلف رحمه الله أنه لما كان الرهن ملكا للراهن، فإنما ينتج عن هذا الرهن ما يتفرع عنه من النماء، فإنه يكون ملكا للراهن، سواء كان هذا النماء متصلا أو مفصلا. مثل للمتصل بالسمن وتعلم الصنعة، هذان متصلان، ومثل المفصل بالولد والثمرة والصوف. ومن النماء المفصل أيضا الأجرة واللبن والشعر. قال: وكسبه، الكسب أيضا من النماء، أو هو كالنماء. وكون الكسب من الرهن هذا من مفردات المذهب. قال: وأرش الجناية عليه. أرش الجناية على العبد المرهون تكون أيضا ملحقة بالرهن، لأنها بدل جزء فائت من هذا الرهن، فكانت من الرهن كقيمته، أي كقيمة العبد المرهون إذا أتلفه إنسان. قال: فيكون رهنا معه، أي يكون هذا النماء أو هذا الكسب في يد المرتهن كالأصل، بمعنى أنه إذا احتاج إلى بيعه في وفاء الدين فإنه يباع هذا الكسب مع الأصل، لأن الرهن عقد على العين، فيدخل فيه ما ذكر كالبيع والهبة. قالوا: يباع معه لفاء الدين إذا بيع، ومؤونته أي الرهن على الراهن. الغرم بالغن لما كان النماء للراهن، فإن المؤنة تكون على الراهن، وذكر مالف رحمه الله دليل ذلك. المقصود بالمؤنة مؤنة الرهن من الطعام والكسوة والمسكن والحافظ والحرز والمخزن وغير ذلك، هذا كله على الراهن. ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: رواه الشافعي والبيهقي أيضا، قال والدارقطني، وقال: إسناد حسن متصل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا نوع إنفاق، فكان على الراهن كالطعام، ولأن الرهن ملك للراهن فكان عليه مسكنه وحافظه كغير الرهن. ويتبع ذلك أيضا مؤونة تجهيزه بالمعروف فيما إذا مات كالكفن ونحو ذلك، لأن هذا كله تابع لمؤنته، فإن كل من لزمته مؤنة شخص في حياته لا في مقابلة نفع، فإن مؤنة تجهيزه ودفنه تكون عليه، لأن مؤنة التجهيز بعد الموت تابعة للمؤنة حال الحياة كسائر العبيد والإماء والأقارب من الأحرار. وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق، ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، ان تلف من غير تعد ولا تفريط منه، أي من المرتهن، فلا شيء عليه. قاله علي رضي الله عنه: لأنه أمانة في يده كالوديعة، فإن تعدى أو فرط ضمن. هذا الرهن سلم للمرتهن بإذن من المالك، وكل عين سلطت بإذن من المالك أو سلط عليها بإذن من المالك أو بإذن من الشارع، فإن يد من سلطت عليه يد ماذا؟ أمانة، يد أمانة. فهذا الرهن أمانة في يد المرتهن للدليل المتقدم. قال: ولو قبل عقد الرهن، يعني كما لو وضع المالك الراهن عند المرتهن العين ليرهنها بعد ذلك فتلفت، فإنه لا ضمان على المرتهن، يعني ولو تقدم الإقباض عقد الرهن فإن يده يد أمانة. قال: كبعد الوفاء، أيضا كما لو تلفت العين المرهونة بعد الوفاء أو بعد الإبراء من الدين فإن يده يد أمانة. قال: إن تلف من غير تعد ولا تفريط منه، يترتب على كون يد المرتهن يد أمانة أنه لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. دليل ذلك قال قاله علي رضي الله عنه، هذا الدليل الأول، قال لأنه أمانة في يده كالوديعة، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الحديث سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه، رواه الأثرم. الدليل الرابع لأنه لو ضمن هذا المرتهن هذه العينة التالفة فإن الناس سيمتنعون من قبض الأعيان خوفا من الضمان، وهذا وسيلة إلى تعطيل المداينات والقروض، وهذا فيه ضرر عظيم وهو منفي شرعا. قال فإن تعدى وفرط ضمن، هذا لا خلاف فيه لأنه أمانة في يده فيلزمه ضمانه إذا تلف بتعديه أو تفريطه كالوديعة. ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه، لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله، وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه. إذا كان الرهن قد تلف قد هلك، فهل يسقط من الدين ما يقابل هذا الرهن؟ قال لا يسقط شيء من دينه، هذا إذا كان لم يتعدى أو يفرط، لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف، فالذي حصل من هذا التلف لا يؤثر في الحكم المتقدم. نعم. وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق، سواء كان مما تمكن قسمته أو لا. طيب، بين المؤلف رحمه الله الحكم فيما لو تلف الرهن كله، ما الحكم فيما إذا تلف بعضه؟ إذا تلف بعضه فهل سيكون باقي رهن في جميع الدين مقابل جميع الدين أو بقسطه بحسب ما كان قبل التلف؟ قال رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن الباقي من الرهن بعض جملة الرهن، وقد كان جميع الرهن قبل التلف رهنا فيكون البعض رهنا لأنه من الجملة، لأن جملة هذا كله من الرهن. قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق، أيضا حتى لو كان قد سدد الراهن شيئا من الدين فإنه لا ينفك من الرهن مقابل المسدد، وإنما يبقى كل الرهن في مقابل الدين كله حتى يسدد. قال سواء كان مما تمكن قسمته أو لا، يعني هذا الحكم وهو بقاء الرهن في مقابل كل الدين لا يختلف فيه، لا يختلف بحسب نوع العين المرهونة سواء كانت مما تمكن قسمتها أو لا، الحكم أن الباقي لا ينفك ببقاء بعض الدين. نعم. ويقبل قول المرتهن في التلف وإن ادعاه بحادث ظاهر كلف بينة بالحادث، وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه. ما الحكم فيما إذا تلفت العين المرهونة؟ قلنا لا ضمان على المرتهن إذا كان لم يتعدى أو منفرط، أليس كذلك؟ ادعى المرتهن أنها تلفت، ادعى أنها تلفت، فهل يقبل قوله في التلف أو لا يقبل؟ هل لابد أن يثبت أنها تلفت أو يكفي قوله؟ قال يقبل قوله في التلف، لكن المقصود أنه يقبل قوله مع يمينه، مع يمينه يقبل قوله. لماذا؟ لأن يده يد أمانة ويتعذر عليه إقامة البينة على التلف، فيقبل قوله في التلف كما يقبل قول المودعي في التلف بدون بينة. هذا الحكم مقيد بماذا؟ مقيد بما إذا كان لم يذكر سببا ظاهرا، بما إذا كان لم يذكر للتلف سببا ظاهرا أو كان قد أطلق، أو كان قد أطلق، يعني لو ذكر سببا خفيا كالسرقة فإنه لا يطالب بالبينة، أو أطلق قال تلفت وأطلق فلا يطالب بالبينة. ما الحكم إذا كان قد ذكر سببا ظاهرا؟ قال إنه قد احترق البيت فاحترق الرهن الذي كان في البيت. قال وإن ادعاه بحادث ظاهر، في هذه الحالة يكلف بالبينة. قال كلف بينة بالحادث، يكلف بينة بالتلف أو بالسبب الظاهر؟ السبب الظاهر، يعني يكفي أن يقيم البينة على وجود الحريق، ولا يلزم أن يقيم البينة على تلف العين المرهونة بهذا الحريق، لذا قال كلف بينة بالحادث، لاحظ، ولا يكلف البينة بالتلف، يكلف بينة بالحادث الظاهر لعدم خفائه. ثم إذا أقام البينة بالحادث الظاهر فإنه يقبل قوله في التلف بهذا الحادث الظاهر بدون إقامة بينة تشهد بأن العين المرهونة تلفت بهذا الحادث الظاهر. ماشي؟ طيب إذا لم يقم إذا لم يقم بينة بما ادعاه من السبب الظاهر فهل يقبل قوله؟ لا يقبل قوله، لأن الأصل عدم التلف، الأصل عدم التلف، الأصل عدم التلف. وإنما قلنا إنه يقبل قوله مع عدم البينة أولا، لأن يده يد أمانة فيقبل قوله، لكن لما ذكر سببا ظاهرا ولم يقم بينة عليه فإنه لا يقبل قوله، لأن الأصل عدم التلف، ولا تتعذر عليه إقامة البينة على هذا السبب الظاهر. أما إذا ادعى تلفه بسبب خفي كالسرقة أو لم يعين سببا فإنه يحلف وتبرأ ذمته لأنه أمين. أما إذا لم يحلف ما الحكم؟ يقبل قوله لكن قيل له يحلف فلم يحلف، يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول. قال وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه، أيضا لا يلزم أن يقيم بينة على أنه لم يفرط، إذا لا يقيم بينة على التلف ولا يقيم بينة أيضا كذلك على عدم التفريط. قالوا عدم التفريط ونحوه فإنه يقبل قوله بدون بينة تشهد بأنه تلف بالحادث الظاهر. نعم. وتجوز زيادة فيه أي في الرهن بأن رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليها ثوبا لأنه زيادة استيثاق دون الزيادة في دينه، فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة ولو كان يساوي ذلك، لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل. أحسنت. يبين والف رحمه الله الحكم فيما لو أراد أن يزيد في الرهن، والحكم فيما إذا أراد أن يزيد في الدين. إذا أراد أن يزيد الراهن في الرهن كما لو كان قد رهنه عبدا ثم رهنه عليها ثوبا فهذا لا بأس به، قال تجوز. لماذا؟ لأنه زيادة استيثاق، ويكون حكم الزيادة على الرهن حكم الأصل، حكم الأصل، لأن هذا التابع يتبع الأصل. قال دون الزيادة في دينه، إذا كان قد رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة. إذا أراد الراهن أن يزيد في الدين الذي بني عليه هذا الرهن فإنه لا يصح، لأن هذا الرهن قد شغل بدين سابق والمشغول لا يشغل، يعني لا يمكن أن نزيد على هذه العين المرهونة التي اشتغلت بالدين الأول دينا زائدا، هذا المذهب. قال لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل. قالوا كالزيادة في الثمن بعد لزوم البيع فإنها لا تلحق بالعقد. أما لو كان ذلك قبل قبض الرهن فما الحكم؟ يصح. لو كان ذلك قبل قبض الرهن فإنه يصح، ويكون وتكون هذه زيادة رهنا، هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه تجوز الزيادة في الدين، تجوز زيادة في الدين. وإن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما فوفى أحدهما انفك في نصيبه، لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا، ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا. عندنا هنا مسائل فيها تعدد، تعدد ليس مقصود تعدد، مقصود تعدد الرهن أو الراهن. المسألة الأولى مسألة تعدد المرتهن، عفوا، مسائل تعدد المرتهن أو الراهن. المسألة الأولى إذا رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما، هذه مسألة تعدد المرتهن، يعني الراهن واحد ورهن شيئا واحدا عند اثنين، ورهن شيئا واحد عند اثنين، قال على دين لهما فوفى أحدهما فك في نصيبه، إذا كان قد وفى الأول دون الثاني فينفك في نصيب الأول دون الثاني. يحتاج تمثيل ولا واضح؟ واضح الحمد لله. قال لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا. إذا هذا الحكم أن كل جزء من الرهن يقابل أحد المرتهنين، أحد المرتهنين، ما الحكم إذا طلب الآخر المقاسمة؟ قال ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا. إذا أراد مقاسمة المرتهن، من الذي سيطالب مقاسمة المرتهن؟ لا، مرتهن الأول أخذ نصيبه، قال فوفى أحدهما انفك في نصيبه، عندنا المرتهن الأول أخذ نصيبه ففك ارتباط دينه بالرهن كذا، فالراهن يقوم مقام المرتهن الذي قد انفك، فأراد الراهن أن يقاسم المرتهن الثاني، ماشي؟ طيب قال ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو مزونا. يقول هذا نفصل فيه. إذا أراد الراهن مقاسمة المرتهن الآخر وأراد أخذ نصيبه من هذا الرهن فنفصل. إن كان الرهن مما لا تنقصه القسمة كالمكيل والموزون ونحوهما فإن له ذلك. إن كان الرهن تمرا وتمر مكيل فإذا قسم لن تنقص القسمة قيمة باقي الرهن، فهنا يجاب إلى طلب القسمة. أما إذا كان الرهن يعني إذا كانت العين المرهونة مما تنقصها القسمة فإنها لا تجب القسمة. لماذا؟ لأنه سيلحق المرتهن ضرر بالقسمة، وبناء عليه نقول في هذه الحالة يقر كل الرهن في يد المرتهن، في يد المرتهن، لكن يكون بعضه رهنا والبعض الآخر وديعة، ويكون بعضه رهنا وبعض الآخر وديعة. واضح صورة المسألة؟ جيد، والله جيد، نستغني عن التمثيل ما أمكن، يعني اختصر الوقت. سن عند المرتهن، عند المرتهن، عند المرتهن. الآن الرهن الأصل يكون في يد من؟ المرتهن، صح؟ فالآن هو رهن زيد بدون لا أبو رهن زيد سيارته عند عمر وعند خالد في وقت واحد، ويأتينا إذا كان الرهن اثنين، رهن هذه السيارة عندهما وكان لأحدهما نصف الدين والآخر نصف الدين، فانفك نصيب أحدهما بسداد زيد دينه، فيبقى نصف السيارة رهنا عند الثاني ويبقى النصف الآخر طلقا يعني ملكا للراهن، فيبقى وديعة عند المرتهن. نعم. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه، لأن الراهن متعدد، فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود، ويصير كل ربع منه رهنا بمئتين وخمسين. أحسنت. هذه مسألة أخرى وهي مسألة تعدد. ماذا هذه الثانية؟ تعدد الأولى تعدد المرتهن، هذا تعدد الراهن. قال إن رهناه يعني عندنا اثنان رهنا واحدا شيئا، هذه مسألة تعدد الراهن. قال فاستوفى من أحدهما فك في نصيبه، إذن عندنا شخصان راهنان، عندنا زيد وعمر رهنا شيئا يملكانه عند خالد. قال رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما، خالد هذا دائن لزيد وعمر، فزيد وعمر مدينان وهما راهنان، وخالد هو ماذا؟ هو المرتهن وهو الدائن. طيب قال فاستوفى من أحدهما، استوفى خالد من زيد نصيبه أو دينه، قال انفك في نصيبه، فينفك في نصيب زيد. قال لأن الراهن متعدد، فهنا يتعلق ما على كل واحد منهما بنصيبه من هذه العين المرهونة، لأن الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا إذا كان مأذونا فيه، وهنا لم يوجد، إذن ينفك في نصيب زيد فقط دون نصيب عمر. قال لأن الراهن متعدد. طيب عندنا مسألة ثالثة وهي مسألة تعدد. ماذا؟ قال فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين، هذه مسألة أحسن تعدد الراهن والمرتهن، يعني عندنا راهنان وعندنا مرتهنان، يعني عندنا زيد وعمر هذان مدينان راهنان، وعندنا خالد ومحمد هذان مرتهنان دائنان، عندنا صار أربعة. تمام. قال فرهن اثنان عبدا لهما، هذا عبد واحد هو الرهن لكنه مملوك لزيد وعمر، ورهناه زيد وعمر عند محمد وخالد، فصار عندنا قال أربعة عقود، عقد زيد عند الأول عند خالد، وعقد زيد عند محمد، وعقد عمر عند خالد، وعقد عمر عند محمد. تحتاج هذه صبورة بس واضحة. قال فهذه أربعة عقود، ويصير كل ربع من ماذا؟ العبد المرهون رهنا بمئتين وخمسين، فكلما سدد أحد هذين الراهنين نصيبه فك في نصيبه من المرتهن الذي سدده، وهكذا. فمتى قضى كل واحد منهم ما عليه فك من الرهن بقدر ما قضاه. نعم. ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيه ما شاء. طيب يقول إذا كان عليه دين، زيد عليه دين عند عمر، وكان هذا الرهن الذي دفعه زيد إلى عمر، نعم، يقول زيد عليه دين عند عمر، وهذا الدين منه ما هو قد قابل رهنا ومنه ما لم يقابل رهنا، فزيد عليه لعمر 1000 ريال ورهنه جوالا مقابل نصف الدين 500، يعني يقدر أن عليه دينين 500 و500، يعني لعمر على زيد 500 و500 أخرى. 500 الأولى زيد أعطى عمرا جوالا رهنا، تمام؟ قال ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وبعضه رهن أو كفيل فعما نواه. يقول إذا كان قد سدد زيد عمرا 500، فهل هذه 500 هي مقابل الجوال المرهون أو مقابل 500 التي لا رهن فيها؟ يعني عندنا دين بعضه يقابل رهن وبعضه لا يقابل رهن، تقع عن ماذا؟ قال عما نواه. قال وببعضه رهن أو كفيل. قوله أو كفيل يفيد أن المسألة لو كانت التوثيقة فيها بكفالة لا برهن فالحكم نفسه. قال فعما نواه، إذن يقع عما نواه الدافع أو عما نواه المبرئ، لأن عندنا صورتان، إما أن يقضي زيد عمرا أو أن يبرئ عمرا زيدا، ففي الحالتان إما أن يكون تكون النية من الدافع وهو زيد، أو أن تكون النية من المبرئ وهو عمر. ما هي ضيعته بدون أمثلة أزيان؟ لا بأس، جيد. قال فعما نواه، إذن عما نواه الدافع أو المبرئ، لأن التعيين هنا يكون للدافع أو المبرئ، فينصرف إلى معينه. طيب، إذن بحسب ما نواه ينفك الرهن وبحسب ما نواه يبرئ الكفيل. أما إذا كان قد نوى عن الآخر، يعني إذا نوى عن 500 الأولى التي عليها رهن فينفك الرهن، إذا نوى عن 500 الثانية لا ينفك الرهن. قد يتبادر إلى ذهن، لماذا ينوي عن الثانية؟ لماذا لا ينوي عن الأولى حتى ينفك الرهن؟ قد يكون حريصا على إبراء ذمته وريعا، فيريد أن يبقى ما يتمكن معه من الوفاء. طيب، إذا اختلف فالقول قول من؟ قول الدافع أو المبرئ. إذا اختلف فالقول قول الدافع أو المبرئ فيما نواه أو فيما تلفظ به، لأنه صدر من فهو أدرى بما صدر من. إذا كان قد أطلق، الآن زيد سدد عمرا 500، قلنا له يا زيد هذه 500 مقابل 500 التي عليها رهن فيها جوال أو الأخرى، قال الحقيقة أني ما نويت أطلقت. فإن أطلق يعني لم يعين إحدى الدينين حال القضاء، أو كان الثاني عمر لم يعين إحدى الدينين حال الإبراء، فما الحكم؟ هنا يصرف إليه ما شاء، يصرف إلى 500 الأولى أو 500 الثانية. لماذا؟ لأن هذا له في الابتداء فيكون له بعد ذلك، كما لو كان له مالان حاضر وغائب فأدى قدر زكاة أحدهما فإن له أن يصرف هذه الزكاة إليهما شاء. يختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بحكم استيفاء الحق من هذا الرهن. نعم. ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به وإن امتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه باعه لأنه مأذون له فيه، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن، وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا ووفى الدين لأنه المقصود بالبيع، وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقي منه شيء فعلى الراهن. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله أنه إذا حل الدين فإنه لا يحق للمرتهن أن يستوفي حقه من هذه العين المرهونة ابتداء، خلاف ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس أنه يترتب على عقد الرهن أن للمرتهن أن يستوفي حقه من المرهون مباشرة، وهذا ليس صحيحا، بل قال يلزم الراهن بالإيفاء، يعني يطالب الدائن بسداد الدين يطالب المدين بسداد الدين إلى الدائن. قال كدين الذي لا رهن فيه لا رهن به، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان قد امتنع، لا نقول حالات، نقول يعني المرحلة الثانية فيما إذا امتنع. إذا المرحلة الأولى يطالب بالسداد، إذا امتنع فننتقل إلى المرحلة الثانية، فننظر هل كان الراهن قد أذن للمرتهن أو أذن للعدل إن كان قد وضع الرهن عند عدل بالبيع أو لم يأذن. فإن كان قد أذن له بالبيع فإنه يبيع سواء كان هو المرتهن أو العدل، ويستوفي الحق من الثمن. ثم سيذكر المرحلة الثالثة وهي إذا كان لم يأذن. إذن إذا كان قد أذن الراهن للمرتهن أو العدل في البيع فإنه يبيع، له أن يبيع فورا ولا يحتاج إلى تجديد إذن لأنه قد أذن له أولا، والأصل بقاء هذا الإذن على ما كان. قال وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا. هنا يضيف حكما فرعيا يقول إذا كان الراهن قد أذن للمرتهن فيبيع المرتهن فورا، إذا كان الراهن أذن للعدل ولم يأذن للمرتهن بالبيع فإنه لا بد أن ننظر في إذن المرتهن أيضا، لا بد من إذن المرتهن أيضا. لماذا؟ لأن بيع هذا المال إنما هو لحق المرتهن، فلا يجوز البيع حتى يكون قد طالب بحقه، يعني حتى يكون يأذن بهذا البيع. قال ووفى الدين لأنه المقصود بالبيع. إذن المقصود من البيع هذا هو تحقيق المقصود من الرهن، وهذا قد باع المال بإذن صاحبه في قضاء دينه فيصح كما لو كان هذا في غير الرهن. قال وإن فضل منه شيء فلمالكه. الآن إذا باع المرتهن أو العدل هذا الرهن فلنا في ثلاث أحوال، إما أن يطابق الثمن الدين فيفي به الدين، الحالة الثانية أن يكون الثمن أكثر من الرهن، فما الحكم؟ قال وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه، يكون الفاضل هذا من الثمن ملكا للراهن. قال وإن بقي منه شيء فعلى الراهن، إن كان الثمن أقل من الدين فإنه يستحقه المرتهن ويبقى ما بقي من الدين في ذمة الراهن دينا مرسلا لا رهن فيه، يعني يبقى في ذمة الراهن. ننتقل إلى المرحلة الثالثة. نعم. وإلا يأذن في البيع ولم يوفي أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، لأن هذا شأن الحاكم، فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يفعل، فإن لم يفعل أي أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب باعه الحاكم ووفى دينه لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه، وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم. إذن في هذه الحالة إذا كان الراهن لم يأذن في بيع العين المرهونة فإن الحاكم لا يبيعه عليه، يجبره على البيع. قال أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن، يجبره الحاكم إما على وفاء دينه من غير هذا الرهن أو على بيع هذا الرهن، لأن الراهن قد يكون له غرض في بقاء هذا الرهن ملكا له فيرغب في أن يفي دينه من غير العين المرهونة، إذن يجبره الحاكم على الوفاء أو على البيع. هذه المرحلة الثالثة. لماذا هذا للحاكم؟ لأن هذا شأن الحاكم. المرحلة الرابعة إذا امتنع هذا الراهن من البيع ومن الوفاء فإن الحاكم يحبسه أو يعزره حتى يفعل. التعزير في اللغة هو المنع، وسمي التأديب الذي دون الحد تعزيرا لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب. إذن نحن الآن في المرحلة ماذا؟ الثالثة. سننتقل إلى الرابعة. فإن لم يفعل كذا، فإن لم يفعل يعني أصر الراهن على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب، يعني وجد ما يمنع من البيع، فإن الحاكم هو الذي يبيع ويفي المرتهن دينه لأن هذا حق تعين عليه، فيقوم الحاكم مقام المالك فيه. ثم ختم بما قدمناه في أول المسألة أنه ليس للمرتهن أن يبيع إلا بإذن المالك أو بإذن الحاكم، لأن الأصل العصمة في الأموال إلا بقدر ما دل عليه الدليل. فصل. ويكون الرهن عند من اتفق عليه، فإذا اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن، ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده، وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه. أحسنت. يذكر الملف رحمه الله في هذا الفصل عند من تكون العين المرهونة، قال تكون عند من اتفق عليه. إذن إذا كان المتراهنان قد شرط أن تكون العين المرهونة في يد رجل قد رضياه واتفق على ذلك فإن هذا جائز، ويكون هذا الرجل وكيلا عن المرتهن. لماذا؟ لأن الأصل أن القبض يكون من المرتهن. ويكون نائبا عنه في القبض. فمتى قبض هذا الوكيل هذه العين المرهونة صح قبضه وقام هذا القبض مقام قبض المرتهن. فإن اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف، قوله جائز التصرف يفيد أنه يشترط أن يكون هذا النائب جائز التصرف لصحة القبض، فيشترط أن يكون ممن يجوز توكيله. ممن يجوز توكيله، من هو جائز التصرف؟ هو الحر البالغ الرشيد، الحر البالغ الرشيد، ولا يشترط إسلامه، فيصح مسلما كان أو كافرا، بل ولا يصح ولا تشترط أيضا عدالته، فيصح ولو كان فاسقا، ويصح ولو كان أنثى. إذن يصح قبضه مسلما كان أو كافرا، عدلا كان أو فاسقا، ذكرا كان أو أنثى. لماذا؟ لأنه جاز توكيل هذا في غير الرهن، فيجوز توكيله في الرهن كالعدل. هذا قاله في الكافي والمغني وغيرهما. وقال البهوتي وهذا واضح، بخلاف ما توهمه عبارة المقنع والمنتهى من اعتبار العدالة. مر معنا قبل كلمة عدل في باب الرهن. نعم. وقال في المقنع وإذا شرط في الرهن أو شرط في الرهن جعله على يد عدل صح، فقوله عدل يوهم أنهم يشترطون العدالة، وكذا قال في المنتهى ويصح جعل رهن بيد عدل. فالبهوتي رحمه الله يوضح أن قولهم عدل لا يريدون به الاشتراط، وإنما أن يكون قام مقام الغالب أو خرج مخرج الغالب. قال ولا يجوز تحت يد صبي. الآن يفصل على ما سبق، يعني يفصل بناء على اختلال قيد من قيود جائز التصرف. فإذا كان صبيا فإنه لا يصح أن يقبض هذا الرهن، بل ولا وكذلك لا يصح لو كان مجنونا أو سفيها، لأنه غير جائز التصرف. ما الحكم فيما إذا كان عبدا؟ قال أو عبد بغير إذن سيده. إذا كان عبدا فإنه لا يصح قبضه إلا إذا كان بإذن سيده. لماذا؟ لأن منافع العبد للسيد، فلا يجوز تضييعها في الحفظ بغير إذن السيد. فإذا أذن له السيد جاز، وإلا فلا. قال أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده. أيضا المكاتب لا يصح أن يكون هو الوكيل هنا إلا إذا كان ذلك بجعل أو كان بإذن من السيد. يجوز بجعل لأن هذا المكاتب له أن يكسب وله أن يبذل منافعه بغير إذن السيد، ولا يجوز بغير جعل لأنه ليس له التبرع بمنافعه. نعم. وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه، وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله، وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما. نعم. يقول إذا كان قد شرط جعله بيد اثنين فإنه أو شرط جعله بيد اثنين فإنه لا ينفرد أحدهما بحفظه. لماذا؟ لأن المتراهنين وهما الراهن والمرتهن لم يرتضيا إلا بأن تكون العين بيد هذين الاثنين، لابد أن يكون حفظ منهما معا، فلا يجوز لأحدهما الانفراد بالحفظ كالوصيين. فما الحكم إذا كان قد سلم أحدهما الرهن إلى الآخر؟ عليه ضمان النصف، عليه ضمان النصف، لأنه القدر الذي تعدى فيه بالتسليم، لأن الأصل أنه لابد أن يكون حافظا له مثل الأول. قال وليس للراهن ولا المرتهن إذا لم يتفق ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله. العدل ما دام بحاله لم يتغير عن الأمانة ولا حدثت بينه وبين أحد المتراهنين وهم الراهن والمرتهن عداوة، لم تحصل بينهما أو لو تحصل بينه وبين أحدهما عداوة، فإنه ليس لأحدهما لا الراهن ولا المرتهن وليس للحاكم أيضا نقل الرهن عن يده. لماذا؟ لأنه من قد رضي به في الابتداء. إذن هناك حق للراهن وهناك حق للمرتهن، فلابد أن يرضيا جميعا أو يتراضيا جميعا. إن اتفق على النقل جاز لأن الحق لهما لا يعدوهما. وكذا لو كان الرهن في يد المرتهن فلم تتغير حال المرتهن فإنه ليس للراهن ولا للحاكم نقله عن يد هذا المرتهن. إلى هنا تمام؟ قال إلا أن تتغير حاله. إذا كانت قد تغيرت حال العدل، لاحظ يطلقون العدل لكن على سبيل الأغلبية، إذا كانت قد تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف أو حدثت عداوة بينه وبينهما أو بينه وبين أحدهما، فإذا طلب أحدهما نقله عن يده فإن له ذلك، ويضعانه عند من اتفق عليه، وإن اختلف يضعانه عند من، فيكون ذلك للحاكم يضعه عند العدل. سؤال: إذا كان قد شرط جعل الرهن عند اثنين، فعند من سيكون الرهن؟ في بيت هذا أو في بيت هذا؟ كيف تتصور؟ نعم، قالوا يجعل في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل، فيكون تحت يديهما كليهما. قال: وللوكيل رده عليهما. الوكيل الذي قد يؤتمن على الحفظ، هذا الذي قد اتفق عليه وهو العدل، له أن يرده عليهما، لكن ليس له أن يرده إلى أحدهما، لذا قال لا على أحدهما. والحكم أن العدل متى أراد رده عليهما فإن له ذلك، يعني ليس مجبرا على الحفظ، ويجب عليهما أن يقبل، لأنه أمين متطوع بالحفظ، فلا يلزمه أن يقيم على الحفظ أو أن يديم على الحفظ. إذا امتنع عن القبول، امتنع، فإن الحاكم يجبرهما على ذلك. الصورة الآن: قد اتفق على وضع الرهن عند وكيل أمين، الرهن والمرتهن، الآن نتكلم عن الرهن والمرتهن، اتفق على وضع الرهن عند وكيل واحد، هذا الوكيل هل له أن يرد الرهن إلى الراهن أو المرتهن؟ أراد أن يخرج من هذا، من هذه المسؤولية، أراد أن يتخلص منها، فماذا يصنع؟ يقول له أن يرده، لكن لابد أن يرده إليهما، لا يرده إلى أحدهما. ماشي بو؟ طيب، إذن إذا دفع هذا الوكيل العدل هذا الرهن إلى أمين من غير أن يمتنع الراهن والمرتهن، فإن الأمين يضمن، ويضمن الحاكم كذلك، يضمن الأمين لأنه لا ولاية عليه، يضمن الأمين لأنه فرط في التسليم، ويضمن الحاكم أيضا لأنه لا ولاية له على غير الممتنع، لأن هذا لأنهما لم يمتنع من القبول، فليس لهذا أن يدفع الرهن إلى آخر. وكذلك لو تركه العدل عند آخر، يعني دفع هذا الرهن إلى شخص آخر مع وجود الراهن والمرتين، فإنه من الذي يضمن؟ العدل والقابض، يضمن العدل ويضمن القابض. إذا امتنع أحدهما، إذا امتنع الراهن والمرتهن، فإنه لا يكون لي هذا القابض، لا يكون لهذا الوكيل أن يدفع إلى الآخر، وهي المسألة التي ذكرها بقوله لا على أحدهما. ليس لي الوكيل أن يدفع هذا الرهن إلى أحدهما، سواء كان قد رضي أحدهما أو امتنع، ليس له أن يدفع إلا إلى كليهما إلا برضاهما. إذا امتنع أحدهما من القبول لم يكن له دفعه إلى الآخر، إن حتى مع الامتناع ليس له أن يدفعه إلى الآخر، فإن فعل ذلك فإنه يضمن، فإن فعل ذلك فإنه يضمن. لماذا؟ لأن هذا الذي سيدفعه إليه سيمسكه بمصلحة نفسه أو لمصلحة نفسه، بينما هذا العدل سيمسكه لمصلحة الراهن والمرتهن، لذا كان ليس له أن يدفعه إلى أحدهما، لأن كل منهما سينفرد بالمصلحة، بينما العدل يراعي مصلحة كل منهما. نعم. وإن أذن له في البيع، أي بيع الرهن، لم يبيع إلا بنقد البلد، لأن الحظ فيه لرواجه، فإن تعدد باع بجنس الدين، فإن عدم فبما ظنه أصلح، فإن تساوت عينه حاكم، وإن عين نقدا تعين، ولم تجز مخالفتهما، فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهما، ويرفع الأمر للحاكم، ويأمر ببيعه بنقد البلد، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، وافق قول أحدهما أو لا. أحسنت. ما الحكم فيما إذا كان الراهن والمرتهن أذن للعدل أو الوكيل بالبيع؟ قال: وإن أذن له. لماذا نشترط إذن المرتهن؟ لما تقدم أنه لا يكفي إذن الراهن في بيع العدل للعين المرهونة، بل لابد من إذن المرتهن، الذي قال: وإن أذن له في البيع. فالمفهوم إذا لم يأذن المرتهن فليس له أن يبيع. قال: لم يبع إلا بنقد البلد. في هذه المسألة يبين ما الذي يبيعه به البائع، بماذا يبيع هذا الرهن. قال: لم يبع إلا بنقد البلد، لأن الحظ فيه لرواجه، الحظ لهما أن يبيعه بنقد البلد. قال: فإن تعدد، إن تعدد النقد، يعني كان في البلد أكثر من نقد، باع بجنس الدين، باع بجنس الدين لأنه يمكن قضاء الحق من هذا الثمن إذا باعه بجنس الدين. قال فإن عدم أو فإن عدم فبما ظنه أصلح، لأن عليه أن يحتاط فيما قد تولاه كالحاكم فيفعل الأصلح. قال فإن تساوت، ما التي تساوت؟ النقود. إن تساوت ولم يكن أحدها أصلح أو لم يكن إحداها أصلح من الآخر فإنه يعين الحاكم، لأن الحاكم هو الأعرف بالحظ والأبعد من التهم. قال وإن عين نقدا تعين، إذا كان قد عين أي الراهن والمرتهن نقدا فإنه يتعين أن يبيعه بهذا النقد، فليصح أن يبيعه بغيره. قال ولم تجز مخالفتهما لأن الحق لهما وهو وكيل عنهما. إذا اختلف في هذا الذي قد بيع به وما الذي قد عين لهما، فالقول قول من؟ قال فإن اختلف لم يقبل قول واحد منهما. إن اختلف يبيع أن يبيع بماذا؟ قال فإنه يرفع الأمر إلى الحاكم، لم يقبل قول واحد منهما. لماذا؟ لأن لكل واحد منهما حقا. من الذين اختلفا؟ من اللذان اختلفا؟ الراهن والمرتهن. لكل منهما حق، للراهن ملك الثمن هو الذي سيملك الثمن، وللمرتهن حق الوثيقة واستيفاء حقه، فلكل واحد منهما حق في هذا الثمن الذي سيباع به هذا الرهن. إذن يرفع الأمر إلى الحاكم ويأمر الحاكم ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، لا ننظر إلى جنس الدين ما هو، وافق قول أحدهما أو لا. إذن ليس مرجح جنس الدين وليس مرجح أيضا قول أحدهما. لماذا؟ لأن الحظ في ذلك، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أن الأولى أن يبيعه الحاكم بما يرى الحظ فيه، بما يرى الحظ فيه، قال المرداوي وهو الصواب. وإن باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن، لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل. أحسنت. إذا كان قد باع الوكيل هذا الراهن بإذن الراهن والمرتهن ثم قبض الثمن ثم تلف هذا الثمن في يده بدون تفريط، فيكون من ضمان من؟ يقول من ضمان الراهن، لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل. إذن هذا العدل هو وكيل الراهن، هو وكيل الراهن في البيع، والثمن ملك للراهن، وهذا الوكيل أمين للراهن في القبض، فإذا تلف هذا الثمن كان من ضمان الموكل كسائر الأمانات، يعني هذا له حكم أي وكيل مؤتمن على مال أنه لا يضمن، فيعود الضمان يكون على الراهن. وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل، لأنه فرط حيث لم يشهد، ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل، فيرجع المرتهن على راهنه ثم هو على العدل. حسنت. يقول إذا كان العدل قد ادعى أنه رد الثمن إلى المرتهن لكن المرتهن أنكر ذلك ولا بينة للعدل برد الثمن، وهناك قيد آخر قال ولم يكن الدفع بحضور الراهن، بهذه القيود يضمن العدل. لماذا؟ لأن العدل قد فرط بعدم الإشهاد. قالوا بل هو مفرط بعدم الإشهاد وإن لم يأمر المدين العدل بالإشهاد، يعني الأصل أنه يشهد حتى لو لم يأمره به مدين، فإذا حضر راهن القضاء فإن العدل لا يضمن. وكذا إذا كان قد أشهد العدل ولو غاب شهوده أو ماتوا، إذا كان الراهن قد صدق بأنه وثق يعني أشهد، فتصديق الراهن للعدل بأنه قد أشهد يعني قام بينة لكن البينة ذهبت كاف في عدم ضمان العدل. قال ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل. الآن لا يصدق العدل هنا على الراهن ولا على المرتهن، إذا كان قد ادعى رد الثمن إلى المرتهن وكان لم يشهد، لا يصدق على الراهن ولا على المرتهن. لماذا؟ لأن هذا العدل قد أذن له في قضاء يبرئ الراهن، يعني في القضاء على وجه يبرئ، وهذا القضاء بدون إشهاد لا يبرئ الراهن، إذا هذا وجه عدم تصديقه على الراهن، لأن الراهن يريد أن تبرأ ذمته بيقين. ولا يصدق قوله على المرتهن، قد يقال إن هذا العدل أمين في حق المرتهن فهو وكيل، فلماذا لا يقبل قوله بدون بينة؟ الجواب لا يقبل قوله على المرتهن لأنه وكيله في الحفظ فقط، وكيله في الحفظ فقط، لذا يقبل قوله في التلف وكيل في الحفظ فقط، لكن لا يصدق عليه فيما ليس بوكيله فيه وهو الرد أو السداد. نعم. قال فيرجع المرتهن على راهنه ثم هو على العدل. في هذه الحالة يحلف المرتهن، يحلف المرتهن أنه ما أخذ الدين من العدل، ثم إذا حلف المرتهن فإن المرتهن يرجع على من؟ على العدل أو على الراهن؟ هنا اختصر الحكم، وإلا فإن المرتهن مخير في الرجوع على أيهما شاء، له أن يرجع على العدل أو أن يرجع على الراهن، والمصير إلى العدل، لكن لا في المطالبة أو في الرجوع الأول سيرجع على أيهما شاء. فإذا كان قد رجع المرتهن على العدل فإنه لا يرجع العدل على أحد، لا يرجع العدل على أحد، لأنه هو الذي سيضمن، لأنه يقر ببراءة ذمة الراهن، العدل يقر أن الراهن ذمته بريئة، فليس للعدل أن يرجع على الراهن، ويدعي العدل أن المرتهن ظلمه، فهنا القول قول المرتهن، لأن الأصل عدم الرد. وإذا كان المرتهن قد رجع على الراهن فيرجع على الراهن، ثم يرجع الراهن على العدل لتفريطه بالقضاء بدون بينة. هذه المسألة. القول الثاني فيها، إذن ملخصها أنه إذا كان قد ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن، فالقول قوله المرتهن والضمان على من؟ العدل. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يرجع الراهن على العدل، يعني يكون الضمان على من؟ على الراهن، يكون على الراهن، لا يرجع الراهن على العدل، لأنه أمين في حقه سواء صدقه أو كذبه، إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يشهد، في هذه الحالة يضمن، وما سواها فيضمن الراهن. وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه، سواء كانت البينة قائمة أو معدومة، كما لو كان بحضرة الراهن، لأنه لا يعد مفرطا كوكيل في قضاء الدين، فحكمه حكم العدل فيما تقدم، لأنه في معنى محل ضمان العدل السابق في المسألة السابقة. متى يضمن؟ محله إذا كان القضاء بغير بينة، لأن العدل لا يدعي وجود بينة أصلا، أو لا ليست هناك بينة يذكرها، إذا كان القضاء بغير بينة. أما إذا كان القضاء ببينة فإنه لا يضمن لعدم تفريطه، لأنه أدى ما عليه، سواء كانت البينة قائمة أو معدومة. إذا كان العدل ادعى الرد ببينة لكن البينة تالفة، يقول أنا قد رددت والشاهد فلان لكن فلان مات، وصدقه الراهن في قوله أنه قد أشهد عند الرد، فهنا يكون الضمان على من؟ على الراهن، لا يكون الضمان على العدل. إذن محل الضمان السابق ما إذا كان القضاء بغير بينة، فإن كان القضاء ببينة فإنه لا يضمن العدل لأنه لم يفرط، سواء كانت البينة قائمة أو معدودة، ويشترط عدالة البينة يعني الشهود، وأيضا ألا يكون ذلك بحضرة الموكل وهو الراهن، فإذا كان ذلك بحضرة الموكل فإن الضمان على الراهن، لأنه قال قبل قليل ولم يكن الدفع بحضور راهن، فالمفهوم أنه إذا كان الدفع بحضور راهن فإنه لا حاجة للبينة، ويضمن من؟ الراهن، لا يضمن العدل. قال سواء كانت البينة قائمة أو معدومة، كما لو كان بحضرة الراهن، لأنه لا يعد مفرطا. إذن حاصل ما سبق الملخص، أنه إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن فلا يخلو من حالين، خليك يا شيخ، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إما أن يدفع العدل ببينة أو بحضرة الراهن أو لا، فإذا كان قد دفعه ببينة وسواء كانت حاضرة أو غائبة، حية أو ميتة، فإنه يقبل قوله عليهما، وكذا بحضرة الراهن. إذا كان هناك بينة ذكرها ولو لم تكن موجودة، أو كان بحضرة الراهن، فإنه يقبل قول العدل ولا يكون الضمان عليه. نعم. الحالة الثانية إن كان بغير بينة ولا حضور الراهن فإنه لا يقبل قول العدل على الراهن والمرتهن، ويكون الضمان على من؟ على العدل، يكون الضمان على العدل. ختم هذه المسألة بقوله كوكيل في قضاء دين فحكمه، يقول حكم العدل في المسألة السابقة كحكم الوكيل إذا وكل في قضاء دين، فحكمه يعني حكم هذا الوكيل في قضاء الدين إذا قضى الوكيل الدين في غيبة الموكل ولم يشهد أنه يضمن، كما أن هذا العدل يضمن لما كان بغير بينة لم يشهد ولم يكن بحضرة الراهن وهو الموكل. قال فحكمه حكم العدل فيما تقدم لأنه في معناه. وإن شرط أن لا يبيعه المرتهن إذا حل الدين ففاسد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد كشرطه أن لا يستوفي الدين من ثمنه أو لا يباع ما خيف تلفه، أو شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له أي للمرتهن بدينه لم يصح الشرط وحده، لقوله عليه السلام لا يغلق الرهن، رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك ويصح الرهن للخبر. أحسنت. يذكر مالف رحمه الله هنا شروطا فاسدة لا تفسد عقد الرهن، ذكر منها إن شرط ألا يبيعه المرتهن إذا حل الدين، قال هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد ما هو؟ استيفاء، وهذا يحول دون هذا المقتضى. قال كشرطه ألا يستوفي الدين من ثمنه، يعني لو كان قد شرط عليه أنه إذا بيع لا يستوفي الدين من الثمن، هذا أيضا شرط فاسد. قال وألا أو لا يباع ما خيف تلفه، لو كان قد شرط المرتهن أنه لا يباع إذا كان قد خيف التلف فإنه لا يصح شرطه، يعني يقول دعه يتلف ولا يباع. ليش؟ أو لا يباع ما خيف تلفه، ما الذي سيشترط ألا يباع؟ لماذا؟ هو يقول يشترط ألا يباع إذا خيف تلفه، إذا كان يخاف التلف فالمالك يريد أن يباع أو لا يباع؟ المالك يريد أن يباع لئلا يتلف، لئلا يتلف. إذا كان المرتهن قال لا أضمن إذا بيع أريد أن يبقى، شرط أحدهما لا إشكال، شرط أحدهما. طيب ذكر شرطا آخر، قال وإن شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له أي المرتهن بدينه لم يصح الشرط وحده. هذه مسألة مرت معنا ولم تمر؟ أحسنت. لا في الشروط في البيع مرت معنا، في الشروط في البيع، لكن قريب منها أو عينها؟ ها عينها أو قريب منها؟ قل كأنها هي، لما قالت بلقيس كأنه هو قالوا هذا جواب الذكي، لأن إذا كان هو تقول قلت، وإذا لم يكن هو تقول قلت كأنه، فأنت تقول كأنها هي، لعلها هي هذه، لعلها مثل كأنها. طيب لو يراجع أحدكم النص أظنها هي، لا فرق يعني. طيب إذا كان قد شرط أنه إذا جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، هنا لا يصح الشرط وحده ويصح الرهن، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك بقوله رواه بقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا أغلق الرهن، رواه الأثرم ورواه أيضا الشافعي في الأمة الدارقطني والبيهقي عن سعيد المسيب مرسلا، فسره الإمام بذلك كما رواه الكوسج وأبو داود وصالح والأثرم. قال قلت قال أثرم قلت لأحمد ما معنى قوله لا يغلق الرهن؟ قال لا يدفع رهنا إلى رجل ويقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك. وبناء عليه متصور صورة مسألة، بناء عليه يكون معنى غلق الرهن على المذهب استحقاق المرتهن للرهن إذا عجز الراهن عن فكاك هذا الرهن. هذا الدليل الأول على فساد هذا الشرط، وهو أنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، يعني فيه إغلاق للرهن، لأن المذهب فهم إغلاق الرهن أنه عدم بقاء ملك الراهن على العين المرهونة عند عدم القدرة على السداد، هذا فهم المذهب. الدليل الثاني قالوا لأنه علق البيع على شرط، والأصل في البيوع المعلقة على مذهب عدم الصحة، فإنه قد جعل هذا الرهن مبيعا، جعله مبيعا بشرط ألا يوفيه حقه في محله في الأجل، والبيع المعلق بشرط لا يصح على المذهب. إذن هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح هذا الشرط، وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن غلق الرهن لا يحمل على هذا، وإنما يحمل على ما إذا كان بغير إذن من المالك أو الراهن، يعني إذا كان بدون شرط، كما قدمنا أنه إذا لم يتمكن من السداد كيف يستوفى الحق، قلنا أنه لا يستوفى الحق إلا بإذن من المالك أو بإذن من الحاكم، فهذا معنى غلق الرهن عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في المتن قال ويصح الرهن للخبر، يعني أن الشرط فاسد لكن العقد صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن، فنفى غلق الرهن دون أصل الرهن، يعني صحح العقد، فدل على صحة العقد. الدليل الثاني قالوا لأن الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط، فإذا كان قد بطل هذا الشرط فيرضى به من باب أولى، إنه قد رضي بالرهن مع أنه قد يفوته هذا الرهن، قد يغلق عليه الرهن، رضي به، فإذا كان سيبطل هذا الشرط فيرضى به من باب أولى، إذن يصح العقد على المذهب. ما العبارة؟ لا لا يصح البيع. أحسنت، إذن هي نفس المسألة. هنا قال لا يصح البيع، ومراده عدم صحة الشرط الذي سيترتب عليه بيع العين المرهونة، هذه المسألة. نعم. ويقبل قول راهن في قدر الدين بأن قال المرتهن هو رهن بألف، قال الراهن بل بمئة فقط، ويقبل قوله أيضا في قدر الرهن، فإذا قال المرتهن رهنتني هذا العبد والأمة، وقال الراهن بل العبد وحده، فقوله لأنه منكر. ويقبل قوله أيضا في رده بأن قال المرتهن رددته إليك، وأنكر الراهن، وأنكر الراهن فقوله لأن الأصل معه والمرتهن قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. ويقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا في عقد شرط فيه بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير، وقبل على ذلك وأقبضه له، ثم قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع، وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ، فقوله لأن الأصل السلامة. جيد، عندنا الآن خلافات وجدت بين الراهن والمرتهن. الخلاف الأول اختلفا في قدر الدين، فهنا يقبل قول الراهن، قال المرتهن الدين ألف، وقال الراهن الدين مئة، فالقول قول الراهن. لماذا؟ لأنه منكر للزيادة، منكر للزيادة. وكذا في المسألة التالية إذا اختلف في قدر الرهن، فالقول قول الراهن لأنه منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن، سواء كانت زيادة في قدر الدين أو في قدر الرهن، فالقول قول المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن يمين على المدعى عليه، ولأن الأصل براءة الذمة من هذا القدر الزائد، فكان القول قول من ينفي هذه الزيادة، كما لو اختلف في أصل الدين فإن القول قول من ينفيه، هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهما إذا اختلفا في قدر الدين فإن القول قول المرتهن، قول المرتهن ما لم يدع المرتهن أكثر من قيمة الرهن، أكثر من قيمة الرهن. ولشيخ الإسلام أخذ دقيق. ثم ذكر مسألة ثالثة وهي ما إذا اختلف في رد الرهن، فالقول قول الراهن لأن الأصل مع الراهن، والمرتهن لا يقبل قوله في الرد هنا بدون بينة. لماذا؟ لأن المرتهن قد قبض العين لمنفعته، فلا يقبل قوله في الرد كالمستأجر. إذن عندنا تقعيد على المذهب أنه إذا كان قد قبض العين لمصلحته فإنه لا يقبل قوله في الرد، في الرد إلى المالك، بخلاف ما إذا كان قد قبض العين لمصلحة الآخر مثل المودع. قال فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر، يعني وكذلك الحكم في المستأجر إذا كان قد ادعى رد العين المستأجرة فإنه لا يقبل قوله، الأصل عدم الرد. وكذلك المستعير إذا ادعى رد العين المعارف إنه لا يقبل قوله، بل يكون القول قول المعير أو المؤجر في عدم القبض. المسألة الرابعة إذا كان قد ادعى أنه خمر وليس عصيرا، إذا كان قد شرط في العقد أنه أن يكون عصيرا ثم قال المرتهن بل هو خمر لأجل أن يفسخ، فإذا كان قد قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير، إذا كان قد وجد بينهما عقد بيع وشرط في عقد البيع هذا أن يشتمل على رهن واتفق على أن يكون الرهن عصيرا، أن يكون الرهن عصيرا، فوجد العقد على ذلك، ثم أراد المرتهن أن يفسخ هذا البيع فقال إن الذي قد أقبضتني إياه ليس عصيرا بل هو خمر، فهنا لا يقبل قول المرتهن وإنما يقبل قول الراهن، فلا فسخ إلا ببينة، يعني لا يفسخ العقد إلا ببينة على أن الذي أقبضه إياه هو خمر وليس عصيرا. إذن القول قول من هنا؟ قول الراهن، لأن الأصل السلامة، لأن المرتهن معترف بأن هناك عقدا وهناك قبضا، ويدعي فساد هذا العقد أو هذا القبض، والأصل السلامة من الفساد. لذا قال لأن الأصل السلامة، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني لأنهما قد اختلفا فيما يفسد به العقد، فكان القول قول من ينفي الفساد لأن الأصل عدم الفساد. نعم. وإن قرر الراهن أنه أي أن الرهن ملك غيره قبل على نفسه دون المرتهن، فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن، أو أقر أنه أي أن الرهن جنى قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن إن كذبه، لأنه متهم في حقه، وقول الغير على غيره غير مقبول، وحكم بإقراره بعد فكه أي فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه، إلا أن يصدقه المرتهن فيبطل الرهن لوجود المقتضي السالم عن المعارض ويسلم للمقر له به. إذا كان الراهن قد أقر أن هذه العين المرهونة ليست ملكا له وإنما ملك لزيد، فهنا يقبل قوله على نفسه فتكون هذه العين ملكا لزيد، تعود إليه متى؟ إذا انفك الرهن، لكن لا يقبل قوله على المرتهن، فلا يترتب على ذلك بطلان عقد الرهن. المسألة الثانية، إذا كان قد أقر الراهن أن العبد المرهون قد جنى، فإنه يقبل إقراره على نفسه لكن لا يقبل إقراره على المرتهن. لماذا؟ لأن الراهن متهم في حق المرتهن، لأنه قد يقول هذا القول ليفضي بهذا القول إلى عدم اللزوم، يعني هو ملزم بتمام هذا العقد، أليس كذلك؟ بالقبض يلزم، فأراد أن يحتال على عدم اللزوم بهذا الإقرار كما لو اتفق مع آخر أو لو أقر هكذا لأجل أن ينفك الرهن فيعود إلى عدم اللزوم، فهذا هو محل الاتهام في حقه. قال وقول الغير على غيره غير مقبول، وبناء عليه فإن هذه العين المرهونة لا تخرج من الرهن ولا يزول بهذا الإقرار شيء من أحكام الرهن المتقدمة، وإنما يترتب على هذا الإقرار أنه يحكم بهذا الإقرار بعد فك الرهن، بعد فك الرهن كما لو وفاه الدين أو أبرأه الدائن، إلا في حالة واحدة، قال إلا أن يصدقه المرتهن. إذا صدقه المرتهن بكون هذه العين ليست ملكا له أو بكونه قد جنى، فإنه يبطل هذا الرهن لوجود المقتضي السالم عن المعارض ويسلم للمقر له به، يعني يزول حق المرتهن إذا كان قد صدقه. نعم. فصل. وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا للعدل بلا إذن راهن، لقوله عليه السلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله في هذا الفصل أحكام الانتفاع بالعين المرهونة وأحكام أيضا الرجوع على المالك عند الإنفاق. قالوا المرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا للعدل. ما مقصود بقول متحريا للعدل؟ يعني في كون الركوب والحلب بقدر النفقة لئلا يحيف على الراهن. قال بلا إذن راهن، إذن هذا لا يفتقر إلى إذن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قالوا لأن نفقة الحيوان واجبة والمرتهن له فيه حق ويتمكن من استيفاء حقه من نماء الرهن، فهنا ينوب المرتهن عن المالك فيما وجب على المالك وهو الإنفاق على هذا الحيوان، ويستوفي هذا الذي بذله من منافع الحيوان، فهذا جائز. فعلى المذهب يقررون أن الأصل أن النماء للراهن وليس للمرتهن، النماء الأصل للراهن، وإنما هنا أباحوا للمرتهن أن ينتفع من هذا النماء بقدر ما ينفق على هذا الحيوان، بقدر ما ينفق على هذا الحيوان، أولا للدليل، ثانيا للمعنى المتقدم. قالوا النماء للراهن، لكن للمرتهن ولاية في صرف هذا النماء إلى نفقته، يعني يقول هذا النماء الآن يأخذه وينفق به على الحيوان، فهذه ولاية كانت للمرتهن. من أين له هذه الولاية؟ لثبوت يده عليه، وهذا كله في حق من أنفق محتسبا الرجوع إذا كان يريد أن يرجع. أما إذا كان قد أنفق متبرعا بغير نية الرجوع فإنه لا ينتفع مطلقا. إذا كان قد أنفق على الحيوان بنية أنه سيرجع فله أن ينتفع بالركوب والحلب بمقدار ما أنفق. أما إذا كان قد أنفق بنية التبرع فليس له أن ينتفع مطلقا. قال وتسترضع الأمة بقدر نفقتها. الأمة على المذهب تلحق بالحيوان للتقسيم الذي سنذكره بعد قليل. قال وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. إذن الأصل على المذهب أنه لا ينتفع بالعين المرهونة من قبل المرتهن مطلقا. وبناء عليه التقسيم على المذهب أن الرهن على قسمين، إما أن يكون حيوانا أو أن يكون غير حيوان، إما أن يكون حيوانا أو أن يكون غير حيوان. فإن كان حيوانا فالحيوان على نوعين، إذا كان مركوبا أو محلوبا فإن المرتهن أن ينفق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته متحري العدل في ذلك. النوع الثاني أن يكون الحيوان غير مركوب ولا محلوب، فهذا لا ينفق عليه ولا ينتفع به لا ركوبا ولا حلبا. القسم الثاني ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، فهذا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به مطلقا إلا بإذن الراهن بلا خلاف، لأن الرهن ملك للراهن فكذلك نماؤه للراهن. ويلاحظ هنا أنهم على المذهب ألحقوا الأمة بالحيوان في الإنفاق والإرضاع. نعم. وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه أي إمكان استئذانه لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع، لأنه متبرع أو مفرق حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه. طيب، يقول إذا كان المرتهن قد أنفق على هذا الحيوان المرهون بغير إذن الراهن مع إمكان الاستئذان فإنه لا يرجع على الراهن، لا يرجع على الراهن ولو كان قد نوى الرجوع. لماذا؟ لأنه متبرع أو مفرط. لماذا؟ لأن الرجوع على الراهن فيه معنى المعاوضة فيفتقر إلى الإذن والرضا كسائر المعاوضات. قال حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه. إذن إذا كان قد أنفق على الحيوان متبرعا فإنه لا يرجع بشيء لأنه قد تصدق بهذا الإنفاق فلا يرجع بعوضه كالصدقة على مسكين. أما إذا كان قد نوى الرجوع على المالك وكان ذلك بإذن المالك فإنه يرجع عليه لأنه ناب عنه في الإنفاق بإذنه، فتكون النفقة على المالك كما لو كان المالك قد وكل المرتهن في الإنفاق. واضح شباب؟ وكل مؤنة لا تلزم الراهن كنفقة المداوات والتأبير وأشباههما فإنه لا يرجع بها المرتهن إذا أنفقها، سواء أنفقها محتسبا أو متبرعا، لأن الأصل فيها أنه لابد فيها من إذن الراهن. قال إذا تعذر الاستئذان، قال وإن تعذر الاستئذان وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه. في هذه الحالة قد أنفق عليه عند العجز عن الاستئذان فهو يشبه ما لو عجز عن استئذان الحاكم، فهو قد قام عن المالك بواجب وهو محتاج إليه لحرمة حقه فله أن يرجع ولو لم يستأذن. نعم. وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو نفقت المثل. أحسنت. يقول مثل الرهن فيما سبق الوديعة والعارية والدواب المستأجرة التي هرب ربها، هذه كلها أمانة أشبهت الرهن، فلمن كانت في يده أن يرجع إذا أنفق عليها. قال إذا أنفق على ذلك، يريد إذا أنفق على الوديعة والعارية والدواب المستأجرة وكذلك أيضا على الرهن كما تقدم بنية الرجوع. قوله بنية الرجوع قيد يفيد أنه إذا لم ينوي الرجوع فهو متبرع لا رجوع له، إذا لم ينوي الرجوع فهو متبرع لا رجوع له عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو نفقت المثل. إذن إذا كانت نفقة المثل 5 وأنفق 4 فإنه يرجع ب4 لأنها التي أنفقها. وإن كانت بالعكس، يعني إن كانت نفقة المثل 4 وأنفق 5 فإنه يرجع ب4 كذلك. لماذا؟ لأن الزائد على نفقة المثل تبرع منه. نعم. أحسن الله إليكم. ولو خرب الرهن إن كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط، لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين، لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه. يذكر المؤلف رحمه الله مسألة مشابهة لما سبق، لكن مشابهة المسألة السابقة لكن الحكم فيها مختلف. يقول: إذا كان الرهن قد خرب كما لو كان دارا فعمره المرتهن بدون أن يستأذن الراهن، فإن المرتهن لا يرجع إلا بالآلة فقط، يعني بالمواد لأنها ملكه، لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين. يعني ما كان قد بذله للعاملين فإنه لا يرجع به على الراهن على المالك، لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها. إذن صار في هذه الحالة متبرعا كالأجنبي، لأنه تصرف في هذا الملك بدون إذن من المالك، فليس له حق فيه، ليس له حق فيه، وإنما يأخذ ما يقابل ملكه العيان التي قد وضعها. قال: بخلاف نفقة الحيوان، مر معنا أنه إذا كان قد أنفق على الحيوان ولم يتمكن من الاستئذان أنه يرجع على الراهن، أليس كذلك؟ فما الفرق بين الحيوان والدار؟ قال: بخلاف نفقة الحيوان، فنفقة الحيوان تجب على المالك، بينما نفقة الدار هنا لا تجب على المالك. قال: لحرمته في نفسه. وحكم ما سبق هذا ينطبق أيضا على المستأجر والمستعير والوديع، يعني كذلك أيضا في الوديعة وفي العارية وفي الإجارة إذا أنفق على الدار حتى ولو كان قد خربت. قال: لحرمته في نفسه. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة، قال ابن رجب في القواعد: ولو قيل إن كانت الدار بعدما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع، لأنها تفي بقيمة الدين، وإن كانت دون حقه أو وفق حقه ويخشى من تداعيها للخراب شيئا فشيئا حتى تنقص عن مقدار الحق فله أن يعمر ويرجع، لكان متجها، يعني لو قيل بذلك لكان متجها. قال المرداوي: وهو قوي. نعم. وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن، وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. وإن جني عليه فالخصم سيده، فإن أخذ الأرش كان رهنا، وإن اقتصف عليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه تكون رهنا مكانه. حسنت. عندنا هنا مسألتان: مسألة الجناية من العبد المرهون، والثانية الجناية على العبد المرهون. أما الأولى وهي الجناية من عبد المرهون، قال: وإن جنى الرهن ووجب مال، كما لو كان الرهن قنا فجنى على نفس أو مال خطأ أو عمدا لا قواد فيه أو فيه قواد واختير المال، فهنا يتعلق الأرش برقبة العبد الجاني، يتعلق الأرش برقبة الجاني. قال: ووجب مال خير سيده. الأصل في الجنايات التي تكون من العبد أن السيد مخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما أن يفدي العبد بالجناية، أو أن يبيع العبد ويستوفي من قيمة العبد الجناية، أو أن يسلم العبد إلى ولي الجناية فيملكه أو فيملكه مقابل الجناية. إذن هو مخير بين ثلاثة أشياء تأتينا إن شاء الله في الجنايات. إذن هذا حكم الجناية من العبد، ما الذي يجب على السيد فيها؟ طيب، عندنا الآن تفريع، يعني جناية وجدت من العبد لكن العبد مرهون، ماذا سيترتب على هذا وما أثر هذا على عقد الرهن؟ قال: خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه. إذن العبد المرهون إذا جنى على إنسان أو على ماله فعلقت الجناية برقبة ماذا؟ برقبة العبد، تقدم الجناية على الرهن، تعلقت الجناية برقبة العبد المرهون وقدمت على حق المرتهن. لماذا؟ لأن هذه الجناية مقدمة على حق المالك، والملك أقوى من الرهن، فأولى أن يقدم على الرهن. يعني الأصل المفترض أن ينقص من ملك السيد لهذا العبد بقدر الجناية، فنقص الملك، فنقص الملك مقدم على حق المرتهن. طيب، قال: فإن فداه، إذن هو مخير السيد بين الفدية والبيع والتسليم. الفدية ماذا يترتب عليها؟ للسيد أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته. جنى العبد وأراد السيد أن يفديه، فعند الفدية يخير بين أن يفديه بالأقل من قيمة العبد أو أرش الجناية، نظر ما الأقل، أرش الجناية وقيمة العبد، فيفديه السيد عن الجناية. لأنه إذا كان الأرش أقل فالمجني عليه لا يستحق أكثر من أرش الجناية، وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر من قيمة العبد، لأن ما يدفعه عوض عن العبد فلا يلزمه أكثر من قيمته كما لو أتلفه. يعني هو الأصل أصلا السيد لا يلزمه أكثر من قيمة العبد، فإما أن يدفع العبد في الأصل أو أن يدفع ما يقابل ماذا؟ الجناية، ما يقابل الجناية. إذن يفديه يفديه مالا بالأقل من قيمة أو أرش الجناية، ينظر ما الأقل. إذن إذا فداه ما الحكم؟ قال فهو رهن بحاله. إذن هذه الحالة الأولى، عند الفدية يبقى العبد رهنا بحاله. لماذا؟ لأن حق المرتهن قائم لوجود السبب وهو عقد الرهن أو الدين، وإنما قدم حق المجني على حق المرتهن لقوة حق المجني عليه، فإذا زال هذا الحق ظهر حكم الرهن وبقي العبد رهنا. انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وإن باعه وسلم أو سلمه في جناية بطل الرهن. عندنا الحالة الثانية أن يبيعه أو أن يسلمه. في هذه الحالة قال بطل الرهن. لماذا؟ لأن الجناية تعلقت بالعبد، وبالتسليم للعبد استقر كون العبد عوضا عن الجناية، فبطل كون العبد محلا للرهن. أشبه ما لو تلف العبد كما لو مات العبد أو ظهر مستحقا لغيره كما لو تبين أنه مملوك لغيره. عندنا الحالة الثالثة قال وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. الآن في حالة البيع أو في حالة التسليم للمجني عليه سيبطل الرهن، كذا؟ قال ما الحكم فيما إذا كان قد بيع هذا العبد لكن لم يستغرق الأرش قيمته؟ إذا كان لم يستغرق الأرش قيمته، عفوا قبل البيع، إذا كان الأرش لا يقابل قيمة العبد فهل يلزم أن نبيع العبد كله؟ الآن الحالة الثانية أن يبيعه، والثالثة أن يسلمه. إذا باعه أو سلمه بطل الرهن، صح؟ عندنا حالة إضافية تفريعية من حالة البيع، أنه لو قدرنا أن أرش الجناية لا تقابلها قيمة العبد وإنما هي أقل من قيمة العبد، فلماذا يباع العبد كله؟ لماذا لا نبيع ما يقابل الجناية؟ لذا قال وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره، يعني بقدر ماذا؟ بقدر الأرش، وباقيه رهن، يعني باقي العبد رهن حق للمرتهن. إن لم يستغرق الأرش قيمته، الأرش المقصود به هو الذي يأخذ المشتري من البائع إذا طلع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص. إذا لم يستغرق الأرش قيمة العبد فإنه يباع من العبد بقدره وباقيه رهن. يعني قدرنا أن أرش الجناية نصف قيمة العبد فلا يباع إلا نصف العبد ونصف الثاني يبقى رهنا. قال وباقيه رهن. لماذا؟ لأن بيع العبد، يعني الآن هذا قيد لمسألة البيع، لأنه قال وإن باعه أو سلمه. إن سلمه انتهينا، لأنه مخير بين أن يفديه بين أن يبيعه بين أن يسلمه. إن فداه ذكرنا الحكم، إن سلمه الحكم أنه يبطل. البيع يقول فيه تفصيل، لا يبيعه على إطلاق وإنما ننظر إلى قيمة الأرش مقابل لقيمة العبد. قال وباقيه رهن. لماذا نقيد هذا الحكم بأنه ليس له أن يبيع العبد كله وإنما يبيع من العبد بقدر الأرش؟ لماذا؟ لأن بيع العبد في هذه الحالة إنما جاز لضرورة إيفاء الحق، فإذا اندفعت الضرورة ببيع البعض فإنه لا يجوز أن يباع ما بقي لأنه لا ضرورة في بيع ما بقي. أما إذا تعذر بيع البعض فإنه يباع كله للضرورة المقتضية لبيعه، ويكون ثمن العبد حينها رهنا لعدم تعلق الجناية به. المسألة الأخيرة الجناية على العبد المرهون. قال وإن جني عليه فالخصم سيده. إن جني على العبد جناية موجبة للقصاص أو غير القصاص كالمال فالخصم في هذه الحالة السيد وليس الخصم المرتهن. لماذا؟ لأن السيد هو المالك للمال، والأرش الواجب بالجناية ملك لمن؟ لمن؟ للسيد، لأنه هو الراهن، وهذا نما كما مر معنا فهو يتبع الأصل. وإنما للمرتهن فيه حق التوثيقة أو الوثيقة. قال فإن أخذ الأرش كان رهنا، إذا أخذ السيد الأرش مقابل الجناية التي وقعت على عبده يكون هذا الأرش رهنا مع العبد. قال وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه تكون رهنا مكانه. إذا كان قد اقتص من الجاني، الآن في جناية على العبد فاقتص من الجاني، فهنا يقول ننظر أن تكون على الراهن قيمة أقل للعبدين الجاني والمجني عليه تكون رهنا مكانه. الأصل أنه إذا كان العبد مرهونا فجنى عليه عبد آخر فإذا كان لسيد العبد الآخر أن يسلم العبد الآخر لسيد العبد الأول، إذا لا يستحق السيد الأول أكثر من قيمة ماذا؟ العبد الثاني، لا يستحق أكثر من القيمة. وكذلك أيضا هذا العبد الأول الذي جني عليه لا يستحق أكثر من قيمته بالنظر إليه، وبناء عليه ثبت أن للمرتهن أقل القيمتين، قيمة العبد الأول أو قيمة العبد الثاني. طيب نقول وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه تكون رهنا مكانه. طيب إذا كان قد أتلف مالا فإنه يستحق بسبب إتلاف الرهن قيمته، يستحق قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال فيستحق القيمة، تجب أقل القيمتين. يعني لو قدرنا أنه قد جني على العبد المرهون حتى تلف، فما الذي يستحقه المرتهن؟ يستحق المرتهن قيمة أقل العبدين المجني عليه أو الجاني. لماذا نقول تجب عليه أقل القيمتين؟ لأن حق المرتهن يتعلق بالمالية، والواجب من المال في هذه الحالة هو أقل القيمتين. فعلى هذا لو كان الرهن يساوي 10 والجاني 5 أو بالعكس لم يكن إلا 5. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.